يقول ابن الناظم رحمه الله: وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بدهان. يعني أن ابن سينا وأتباعه ليسوا من هؤلاء، ليسوا من المثبتة ولا من أهل السنة، لكنهم صانعوا وأظهروا الإسلام مجاهنة، وإلا فهم زنادقة منافقون كفار، إلا أنهم أظهروا أنهم مسلمون. ولهذا يفخر أهل القومية العربية لأن ابن سينا منهم، وهو طبيب مشهور، فتجدهم يترفعون به، حتى أننا سمعنا أن بعض المدارس تسمى باسمه، مع أنه نعم إيش والمستشفى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.